بشوف بعينك حب وحس بقلبك أطيب قلب بدي حبك حب جنون عكت في تغمض عينيك وقلبي عينه تبقى عليك وقلك بدي بقلبك كون بدي شوف بعينك حب وحس بقلبك أطيب قلب بدي حبك حب جنون عكت في تغمض عينيك وقلبي عينه تبقى عليك وقلك بدي بقلبك كون بقلبك